السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا وإياكم على التفقه في الدين وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه. احنا انتهينا من كتاب الطهارة وأوقات الصلاة، في العام الماضي وقفنا عند أول كتاب الصلاة. يقول الشيخ: الصلاة المكتوبات خمس، لحديث طائفة بن عباد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علينا من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع شيئا. الحديث متفق عليه. هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. فدل على أن المفروض هو خمس صلوات في اليوم والليلة، وما زاد فهو صلاة. هذا من أقوى الأدلة على أن الوتر ليس بواجب، وأن الوتر هو من آكل الصيام وليس يوفر. فهو على كل مسلم يجب، على كل مسلم يكلف، على كل مسلم، أي لا تجري على الكافر كده، أي لا تجري على الكافر. في الحقيقة الصحيح أنه تجري على الكافر، لكن الإسلام شرط لصحته. الإسلام شرط، فلا يصلي الكافر لا تصح صلاته، لأن الإسلام شرط لصحته، لكن هو مطالب به. هذا مشروع في الأصول، هو الكفار مخاطبان بفروع الشريعة الأولى، فهو مخاطب بالصلاة ومخاطب بالإيه بالزكاة ومخاطب بترك المحرمات ومخاطب بفعل الإيه الواجبات وهكذا. فهو إيه؟ هو مخاطب بفروع الشريعة، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب. فالتكذيب ده يعني ايه؟ خلاص ما ده كفار. وتحاسبوا على ايه؟ على الصلاة وعلى الزكاة وعلى المحرمات اللي بيرتكبوا. يبقى اذا حاسبوا على الفروع، اوامر ونواهي، تركهم الاوامر وارتكابهم لليل للنوال، مثلا فيها كلمات ثانيه. فتجدوا على كل مسلمين تكلف مكلف هو البالغ العاقل، البالغ الايه العاقل. طيب، هذا وجوبا. اما المميز يمين فصح صلاته، لكنها لا تجب ايه؟ لا تجب عليه. فتجب على كل مسلم مكلفين، لانه قد اسلم كفارا في عصر يوسف الله وبعده، وما امروا بقضاء. عايزين لو كانوا مأمورين بها لكانوا أمروا بها القضاء. لكن يرد على هذا أن الإسلام يجب ما قبله، فالطلبة تجب ما قبلها، وليس معنى ذلك أنه غير مطالب. هو مطالب، لكن إن أسلم في الدنيا أسقط الله عنه ما مضى، كما أن التوبة تجب ما قبله. طيب، ولا حديث رفع القلم عن ثلاث عشان يقول مكلف، هذا اللي ذكره تجب على كل مسلم. ليه؟ لأن في عصر النبي وبعده أسلم كثير من الخلق ولم يؤمروا بقضاء، فبيستدل على أنها لا تجب على الكفار. وكذلك بقول موسى صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث أنها غير واجبة على الصغار، فلا تجب على الإيه؟ على المكلفين، أي البالغين الراشدين العاقلين. طيب، غير الحائض والنفساء، لما تقدم في كتاب الطهارة أن الحائض والنفساء لا تصلي كده ولا تصوم، غير أن الله جل وعلا أوجب عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة، فهي غير مكلفة بالصلاة في وقت الحائض والنفاس. تصح من المميز، احنا قلنا تجب على المكلف وتصح من الايه يميز، وهو من بلغ الصد عنه. يميز ازاي؟ يعرف يمينه من شماله، يعرف لو احدث يبقى يعني ايه حدث، يعرف يصلي نقول له اركع اركع اسجد اسجد، ها يبقى ايه صار مميزا، صار ايه مميز، يعرف ناقد وضوء يعني ايه، يعرف يتوضا يعني ايه، يعرف يصلي يعني ايه. فهو مميز وهو لم يبلغ تصح ايه صلاته، فلا تصح من المميز وهو من بلغ السبع. في الغالب، في الغالب من بلغ السبع، هو ممكن يكون ست وهو مميز، ممكن يكون ثمانية وغير مميز، وهذا نادر، عنده شيء من البله، شيء من التخلف العقلي، ها يبقى بلغ ثمانية وهو ايه غير مميز، وممكن يكون ست ولد نبيه ويكون عندي ست مميز، لكن الغالب عند السبع يكون ايه مميز. قال والثواب له، اي الثواب للولد، بقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، ومما لا شك حيثاب الاب والام اذا كانت تعلم ولدها الصلاة ايضا، لكن ثواب الصلاة له وثوابهما على تعيينه من ايه للصلاة. قال وعظم ولوه امره بها لصبر، يلزم ولوه امره بالايه بالصلاة والصبع، وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح تقدم قبل ذلك. هنا يلزم وليه، اي يجب على وليه ان يأمره بها ليه لسبع، وان يضربه على تركها ليه لعشر. طيب قال ومن تركها جحودا، واحد لفريضة الصلاة، صلي مش حصلي، ما في صلاة، غدا ما تقول له صلي لك ان شاء الله حصل، ان شاء الله حصل، ربنا يتوب عليها ان شاء الله وصل، ده اسمه ايه يتكاف من الجاحد، أي لا يقر بوجوبه، لا يستهزئ بها، نعم الصلاة جابت لنا ايه، نعمل ايه بالصلاة، تعمل لنا ايه، هذا كافر، هذا جاحد. ليه؟ لوجوبها. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين، خلاص صار مرتدا، من بدل دينه فاقتله، خلاص يبقى صار عليه احكام ليه احكام المرتدين، لانه معتد لله ورسوله ولاجماع الايه المسلمين. طيب انا بس خاف بس كل واحد يطلع لي سؤال وانا متاخرين، هنشوف طبيعه السؤال ايه وبعدين الرد تتحمله، لو ما لقيتش سؤال في الامر يبقى انت وشأن. ده كيف ايه تاني على طول ده حلو ده الجفاب على ده خلاص برد الامر، هي عملت لنا الصلاة، ما احنا بنصلي طول عمرنا ما عملت لناش حاجة، خلاص غير لما تقول له صلي يقول لك ربنا يتوب علي، صلي بسكت ما بيتكلمش، ماشي خلاص يستحي انه برد الامر، الصلاة عملت لنا ايه ده بجح، خلاص يرد الامر اصلا، هذا كافر المرتد، خلاص ها قول له ايه انت بقى هتقول له ما احنا هنكفر برضه، هنشوف المدرس ازاي بالضوابط الشرعيه بالضوابط الشرعيه، ماشي بقول احنا هنقول له كده انت ايه انت كافر كده، لا هذا يتوقف على انك لو قلت له هذه الكلمة ازداد عنادا وازداد كفرا وطغيانا فما يسعى له ان تقول هذه الكلمة. وقاله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله هم يستحقوا السب ولا لا، خلاص فيسبوا الله عدوا بغير عدو، خلاص دفعا لهذه الايه الامر، مش هسب الهتهم مع انها اهل للسب اصلا كده، لكن لو فعلت ذلك لسبوا أي آلهتك، اغلق هذا الباب على سبوا إلهنا. جزاك الله خير. فإذا اغلق هذا الباب، ولو فرض ايه انه انت قلت له كده هيزداد كفر، يبقى قف، لا تكن فتنة. ايه لا تكن فتنة؟ ممكن يقول لك ايه مش حصل، يقول له يا ابن الحلال الكلام ده كلام كفر، ممكن يكون يقول هذا الكلام هو ينطلق منه عن جهل مش فاهم، وما انت مش عارف ان الكلام ده خرجك من الملة، وانك ازاي لو انا تعمل واحد ما يدرى يعني خلاص ده بقى ايه كفر رسمي، ده تقول له كفر في حاجة ده ما تقولوش خلاص، هو مقرر انه خرج من الملة اصلا ومش عايز يبقى مسلم خلاص، غير لما يقول لك الله انا ما اعرفش يا اخي ده مش عارف كده، يبدأ يتراجع في الايه، يبدأ يتراجع في الكلام. فبكل مقام مقال، يعني انا قد اواجهه بذلك لما لقيه بقى ايه يعني زي ما بتقول جاحد وفاجر كمان عمال يعلن بهذا الفجر، فكيف انا اعرف الكلام؟ فلعل هذا الكلام يزجره خلاص، لكن ان كان هذا الكلام سيؤدي الى مفسدة فقف. طيب اركانها، اركان الصلاة 14 ركنا، أهل العلم أن المتكاسل، أن المتكاسل لا يكفر، عند الجمهور أن المتكاسل لا يكفر، عند الإمام أحمد أن المتكاسل يكفر، ولا فرق بين هذا وذاك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد، ما قالش تكاسلا ومجحودا ولا ولا ولا، استنى عليكم السلام برضه هو هذا متكاسل بعد الصلاة، ولكنه أقل برما من اللي تارك كليته. أركانها 14 ركنا خلاص، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها شروط، خدناها شروط، خدنا شروط صحة الصلاة كام؟ ها؟ 8 خلاص؟ فخدنا شروط. ودي أركان، الأركان هي ماهية الشيء التي يقوم عليها الايه الشيء خلاص، فأركانها 14 اللي هي هتبقى القيام كده والتكبير وقراءة الفاتحة والركوع والقيام من الركوع كده والسجود والقيام من السجود وكذلك الايه الجلوس بين السجدتين يعني وهكذا، وفي الآخر خالص هنقول الايه المثل الايه للتشهد والسلام، كل هذه ايه اركان. والطمأنينة هذا ركن فعلي في كل ايه والترتيب خلاص، هذا الطمأنينة والترتيب، يبقى كل هذه ايه اركان. احنا 14 خلاص، الاصل في هذا حديث صلاة المسيء، رجل الذي كان لا يتم الركوع ولا السجود، فالله سبحانه وتعالى يرجع فصل فانك لم ايه، هذا لا يتم ركوعه ولا سجوده كده، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خلاص هي دي الأركان. وعرفنا إعجاب النساء تشهد، كان يعلمنا ليه التشهد، كان يعلمنا الصورة من القرآن خلاص، فلما فرض علينا التشهد حديث ابن مسعود فقالوا انه فرض، وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم، عرفنا ان السلام هي فرض، فهذه هي فروض الصلاة نطلعها 14 نطلعها 11 نطلعها 13 هتطلع اهو هتطلع، لان انا ممكن اعدي ركنين في ايه في ركن واحد، ممكن اقول لك الركوع مع الطمأنينة، الركوع مع الايه، وكل ركن اذكر لك فيه الايه والطمأنينة، كل ركن فعلي اقول لك لابد انه اطمئن خلاص، يبقى انا شلت ركن من الايه من الاركان. وممكن اقول لك الايه الركوع ثم الايه القيام منه، ممكن اقول لك الركوع والقيام منه، يبقى دمجت ركنين في ايه في ركن واحد ماشي كده، والسجود والقيام منه، واحد يعمل للسجود ركن والقيام من السجود ركن، واحد يعمل للسجود والقيام منه ايه خلاص، لا مشاحة في هذا، لكن في النهاية شكل الصلاة صورة الصلاة خطة الصلاة واحد، سواء سميت الاركان او عديت الاركان 14 11 اقل اكثر، لكن في النهاية الصورة واحدة كلها مستنبطة من حياة الايه المسير. غاية الامر ده واحد يجعل ده ركن، واحد يقسمه يجعله ايه ركنان، ممكن يدخلها في كل ركن، والاطمئنان ركن فعلي، يعني عبارة عن ركن في كل ركن فعلي، وما يسميهاش ركن الوحدة، والمذهب هنا يسميها ايه ركن الوحدة وهكذا. ماشي. اذا اركانها 14 لا تسقط عمدا، ومن عمد قلت اركان وجبات وفهم، الاركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب، الواجب يسقط جهلا وسهوا ويبدو عنه سجود السهو، خلاص يسقط سهوا وجهلا، لكن لا يسقط لو تركته عمدا. السنن سواء كانت سنن قولية او سنن فعلية لا تسقط ان تركتها عمدا او جهلا او هكذا. قال اذا الان نتكلم عن الاركان، احدها القيام في الفرد على القادر منتصبة، القيام في الفرد، يبقى اذا لا يجب فين في الوقت، يبقى القيام في الفرد على القادر منتصبة، هذا واجب على القادر منتصبة، يعني واقف صلب مستقيم عمادي على الايه على الارض. لقال الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى ايه جنب، يبقى صل قائدا فرض. فان وقف منحنيا مع القدره على الايه على القيام، او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لانه لم ياتي بالقيام المفروض، خلاص مائل بقى كده منحني من غير بحيث نحن لا نسميه قائما من غير عذر، فهذا هذا لا يصح، لا تصح ايه لا يصح فرضه، لا يصح فرضه. قال ولا يضر خفض راسه كهيئة الاطراق، ماشي هو واقف كده وفرطه واقف مستقيم عملت كده خلاص لا يضر، هذا مش كده، او عملتها كده او عملتها كده او عملتها كده، حركت راسك في اي حته مش كده، مش هتضر بصحه الصلاه، لكن هذا مكروه ان كان هذا يخرجك عن هيئه المصلي، خصوصا ان نظرت الى السماء هذا يكون ايه هذا كراهة او تحريم او غير ذلك كما سنعلم في مكروهات الصلاة. قال ولا يضر خفض رأسه كهاية الاطراق، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، هو واقف بس راح ايه متك على رجل وراح رفع عليه الثاني وعمل يحرك واحدة وهو واقف عليه على واحدة، فهذا يكره لانه مش تمام القيام هكذا، الا لو كان عذر رجله وجعاه ولا حاجة ولا بيريح رجله ايه ويعني يستخدم الثانية وهكذا، إذا في عذر لهذا فهذا جائزا لعذر ولا يجوز لغير عذر. كره قيامه أو كره قيامه على رجل واحدة غير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامهم أي كلام الأصحاب أو الكلام في المذهب أن هذا مجزئ، ليه؟ لأنه واقف، لأنه واقف. هنا كلمة القدرة يعني هو عاجز عن انه يقف، خلاص، او ليس عاجزا تاما لكن توجد مشقة شديدة لو وقف، يبقى واقف بيترعش، واقف وضايخ خايف هيقع، خلاص هو واقف هو برضه بس في مشقة شديدة تلحقه، خلاص تسقط عنه ركن الايه القيام، لكن واقف وبيتألم يعني ألم يسير متحمل له وجب، خلاص. يبقى هنا مسألة القدرة يعني تجد عنة شديدا وتعبا شديدا في القيام، خلاص يسقط عنك الفرض، لكن تعب بعض الشيء خلاص مش حاسم حفة الجنة بالمكان كده. طيب وكره قيامه، خلاص الثاني، يبقى ده الركن الاول، القيام على القادر منتصبا في الفرض، او القيام في الفرض على القادر منتصبا. الركن الثاني تكبيرة الاحرام، وهو الله اكبر لا يجزئ لا يجزئ غيره، خلاص لا يجزئه غيره، وعليه عين اهل العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء اذا قلت الى الصلاه فكبر، وقال تحريمها التكبير وتحريمها التسليم في حديث ابي داود وهو حديث صحيح، تحريمها التكبير، فلو قال الله اعظم مش كده الله الاكرم لن تصح. لم ايه؟ لن تصح. طب لو قال الله الكبير تصح عند الشافعية. الله الأكبر لأن هذا يدخل في معنى إذا قلت سوف كبر فأصدق عليها أنه كبر على الله الكبير الله الأكبر. لكن ها الأصل أنه يقول الله أكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر وقال صلوا كما رأيتموني إيه تفضل. طيب وبقولها قائما وبقولها إيه قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائما صحت نفلا لما تقدم. طيب يقولها إيه قائم. طيب لو ابتدأها وأتمها غير قائم زي ما في صلاة المأموم دخل لا الإمام راكع لا الإمام إيه راكع فهو راح مكبر تكبيرة الإحرام ولم يتم تكبيرة الإحرام وركع وهو إيه يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد فرض لابد أن يتم تكبيرة الإحرام من قيام ثم يستحب ان يقدر تكبيره الثانيه لليه للركوع. هو ممكن تكبيره تكبيره واحده بس تكون من ايه من القيام وهي تكبيره الايه لا ثم يركع مباشره او يقدر تكبيره الثانيه ويركع. لكن لو التكبيره الاولى لم يتمها وهو قائم لم تنعقد صلاته فرضا فلا بد ان ياتي بالتكبيره كامله وهو قائم بقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم اشتغل صحت نفلا ولم تصح فرض. وتنعقد إن مد اللام إن مد الله اللام لا إن مد همزة الله لو قال الله أكبر مد الله اللام لكن لو مد الهمزة الله أكبر ليه بقت سؤال بقت همزة استفهام خلاص يبقى لا يصح ان مد الهمزة او همزة اكبر لكن لو مد لام الله فصح قال وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبر لما جاء بعض العوام كثير الله اكبر كده اكبر دي يعني طبي كده هذا غير يعني غير الكلمة خالص وغير معناه ليه الطبل خلاص فعلى هذا او قال الاكبر لكن الاكبر صحيحة عند الشافعي قال الله الاكبر هي صحيحة عند الايه عند الشافعي قال هذه لا تنعقد صلاته ان مد اللام تنعقد ان مد اللام لا ان مد الهمزة لمخالفته للاحاديث. قال والجهر بها يعني ما ينفعش يقول التكبيرة في نفسه يعني بحيث انه لا يحرك لسانه شفتيه خلاص يبقى والجهر بها وهو كل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرضا خلاص لان حديث النفس ليس بكلام. واجمع العلماء على من حدث نفسه في الصلاه صلاته صحيحه واجمع على ان من تكلم عالما عامدا في صلاته لغير مصلحتها بطلت صلاته. فعلم ان كلام النفس هذا ليس بكلام ليس بكلام فلما ابن قال قول الله اكبر لما فعش في نفسك دون ما تتلفظ به يبقى لابد من الايه من التلفظ وبكل ركن قولي لابد ان ايضا تتلفظ تسمع نفسك. اسماع النفس ليس شرطا كده ممكن يكون في صوت وضوضاء مش كده لكن هو صوت سمع بسيط المهم انك تتلفظ وتحرك لسانك وشفتك. يبقى الجهر بها وبكل ركن واجب وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لأنه لا يعد آتيا أي بهذه الأركان دون صوت والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفس. طيب هذا الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام الأول القيام على القيام في الفرض على القدر منتصبة ثانيا تكبيرة الإحرام ثالثا قراءة الفاتحة مرتبة قراءة الفاتحة مرتبة لقوله تعالى لا صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث متفق عليه. فهي فرض على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم. فيه تفصيل نأتيه في صلاة الجماعة. ماشي. هو فرض على الإمام وفرض على المنفرد والمأموم فيه تفصيل نأتي عليه في صلاة الجماعة إن شاء الله. طيب. يبقى قراءة الفاتحة ايه؟ مرتبة. وفيها 11 أو 11 تسديدة، 11 تسديدة. فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. خلاص. الحمد لله. طب الأول بسم الله الرحمن الرحيم في تجديد على ليه؟ على الراء. استنى. الرحيم. ها؟ خلاص ماشي. فين وفين؟ ماشي. خلاص. الله والرحمن الرحيم. ماشي كده ثلاثة. وبعدين الحمد لله رب العالمين الرحمن برضه الرحيم مالك يوم الدين كده إياك الياء كده وهكذا. هذه التجديدات هتلاقيهم 11 تجديد. لو نقص واحدة الباقيين فيها كم تجديد؟ فيها تجديد كده. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم واحدة كده، ما قالش الضالين استنى ألم واحدة. إذا نقص حرفه الفاتحة ولا نقرأ الفاتحة لابد أن يأتي بهذا الحرف الذي نقص إلا بطلت قراءته، بطلت إيه؟ فيغير القراءة مرة ثانية. فقال وفيها 11 تسديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقامت مقام الحرف، الشدة يعني الحرف مع حرفين. قاله هلك. فإن لم يعرف بكل ركن واجب وبكل ركن واجب فرض. طيب فإن لم يعرف خلاص إلا آية واحدة بس، مش عارف غير بسم الله الرحمن الرحيم بس، أعجمي مش عارف يحفظ الفاتحة. يبقى لو حفظ آية يقعد يكررها بقدر الفاتحة 7 مرات مثلا لو كانت بطول الايه. فيبقى فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، بقدر قراءة الايه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم آية. على الخلاف ما بين الناس هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو ليست ايه، أو ليست آية من الفاتحة. فيقول أنها آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة فالقراءة بها مشروعة، قراءة البسملة. لكن كان يقرأها، كان يقرأ يده، لكن غاية الأمر أنه كان يسر بها ويجهر بها أحيانا، وكان يسر بها أكثر من يجهر. فثبت أنه يقرأها. أم أنها آية أو ليست آية، هذه في خلاف بين الناس. آية البسملة في سورة النمل آية من سورة النمل بإجماع الناس، لكن الآية البسملة في الفاتحة هل هي منها أم لا؟ فهذه فيها خلاف، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات. أما أن الآية الأخيرة آية واحدة، صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لكن ممكن آية ولا الضالين. الصلاة الذين أنعمت عليهم هنا آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، آية كلها. إذا لا خلاف بينهم إن هي 7 آيات، فإما الآية الأخيرة آيتين إذا حذفنا البسملة قلنا أنها ليست آية، لكن الآية الأخيرة آية بقت البسملة إيه؟ بقت البسملة آية. فعلى كل لابد أن يأتي بالإيه؟ بقراءة الفاتحة كاملة، فإن عجز عن قراءتها واستطاع أن يقرأ آية كررها بقدر قراءة الفاتحة لأنها بدلا عنها. ماذا بأن البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ يعني ليست آية من الفاتحة؟ لا، الأقرب أنها ليست آية من الفاتحة، لكن يسرع قراءتها، بل يستحب يستحب قراءة الفاتحة. طيب لأنها بدل عنها فاعتبرت الايه؟ فاعتبرت المماثل. طيب وإن لم يعرف آية، مش عارف يقرأ آية، عدل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكرر هذا بقدر قراءة الفاتحة. وهذا حديث أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. عليك السلام. طيب امتنعت قراءته قائما يعني هو لم واقف مش قادر لما يقعد يقدر ايه. فقال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. قال لما؟ لأن القراءة آكد، لأن القراءة آكد من القيام. خلاص يعني هو إما يقف ولا يقرأ كده، وإما يجلس وإيه ويقرأ. فقال إن القراءة آكد من الإيه من القيام فيجلس ويقرأ. الرابع الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع. قال وهو وزن بالإجماع أيضا قاله في المغني لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره اركع حتى تطمئن راكعا. طبعا يعتبر الطمأنينة فين؟ في الركوع بلا خلاف لحديث ايه؟ لحديث المسيء. لكن هو حيذكر الطمأنينة بعد ما يذكر الأركان الفعلية، يقول والطمأنينة في كل ركن فعلي ركن. وقال الطمأنينة أن ينكس في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه، حتى تستقر ركع إذا تستقر الأعضاء مثلا ركع كده زي عقل الديك لا، يبقى يستقر أعضاؤه صح وقف حتى تستقر الأعضاء. أي يفصل بين الحركتين، بين حركة وعين أو وقوعين وحركة إيه قائم، يفضل وراجع بين يدي سكون بين الحركتين. لا بد أن يفصل بين الحركتين بسكون يخافها الطمأنينة. وقدرها البعض بقدر قراءة تسبح. طيب قال وأقله أقل الركوع الواجب أن ينحني بحيث يمكنه يوفى ركبتيه بكفيه. وده أقل الركوع إن إيديه تلمس ركب، إن إيديه تلمس ركب. وأكمله أن يمد ظهره مستويا، يخلي ظهره موازي الأرض عمدي على رجليه، أن يمد ظهره مستويا، وأن يجعل رأسه حياله. يبقى لا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه، لكن يجعل رأسه وقفاه ورأسه في مستوى في مستوى ظهره. لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره، أي مد ظهره عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ فلم يسود رأسه ولم يقنع، ما هو رفعهاش لفوق ولا نزلها لتحت، لكن جعلها في مستوى ظهره. في حديث أيضا أبي حميد وهو حديث صحيح. فإن لم يقدر على ذلك انحنى بقدر ما يستطيع، لأن احنا قلنا الركوع هذا ركن مع القدر، خلاص لا يسقط مع معلى. فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن، فإن عجز عن السجود كلية أو لا بطرفه بعين أو قائم وهو قائم أو أنا برأسه ماشي من باب فاتقوا الله ما استطعت. يبقى ده الركن الايه ركن الخامس الرفع منه. هو ممكن يقول لك الركوع والرفع منه ركن واحد مش كده، لكن هو جعل الركوع نفسه ركن والرفع منه ايه ركن. قال والرفع منه ولا يقصد غيره، ولا يقصد ايه غيره. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي ويحتاج ليرجع ثم يرفع مش كده. فلو رفع طيب يعني لو واحد خض وهو راكع راح قايم من الخضه لا يجزئه، يلزمه ان يعود ثم يقوم، يلزمه ان يعود ثم يقوم. فلو رفع فزعا او خوفا من شيء كده فهذا لا يجزئه. طيب لو رفع ساهيا سرحان رفع أجزاءه. ليه؟ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر فين؟ في الابتداء النية. يعني أصلا لا يغتفر لك في أول صلاة إن لم تنوي الصلاة، خلاص، ولا يغتفر لك في الوضوء إن لم تنوي الوضوء في أوله، خلاص، هذا لا يغتفر. لكن ما تتوضى في نص الوضوء سرحت والنية راح، ما تصلي وفي نص الايه الصلاة النية راح، خلاص، فيغتفر في الدوام أي في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، لأن في الدوام يشق وما من أحد إلا فهذا يغتفر فيه، خلاص، يعني لبلاء كثرة الخطب هذا، يعني وهذا من خلق يشهو وينسى وكذا، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في إيه؟ في الابتداء. فلو رفع سهيا أجل، لو رفع سهيا إيه؟ أبدأ لهذه القاعدة أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ولا تبطل إن طال، لا تبطل إن طال هذا الركن هو القيام من الركوع، وكنا أصلا أن يطيل هذا الركن لقول أنس، وكثير من الناس ضيع هذا الركن. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، حتى نقول قد إيه؟ قد أوهم، وباقي الحديث ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. نسي يعني وهم، هو قايم ولا ايه، ولا هو بيتشهد ولا ايه، فجلسه بين السجدتين كان طويلا، وقوامه بعد الركوع كان طويلا حتى يقول قد أوهم نسي. وبذلك يقول ولو طال هذا الركن لم تبطل الايه، لم تبطل الصلاة، وهو القيام من الركوع. الركن السابع السجود لقول الله تعالى والسجود للآية، وقال عليه السلام في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ايه سجد. واكمله اكمل السجود قال تمكين جبهته، جبهته تتمكن وأنفه، تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده. يمكن كل هذه الأعضاء السبع، الإيدين والركبتين والرجلين والجبهة، وأشار إلى أنفه، يعني الأنف مع الإيه؟ مع الجبهة. أي نعم، أمرت أن أسجد على سبع، الإيدين والركبتين والإيه؟ والكفين والركبتين والرجلين والجبهة، وأشار إلى الأنف. الحديث الذي ذكره أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، والحديث متفق عليه. قال أحمد إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه، خلاص، يعني ما حطش الإيدين كلهم كده، حط كده جزء من الإيد، لأن الجبهة أنت بتحطها نقطة واحدة اللي إيه؟ أو مساحة بسيطة، هو اللي بتمس الأرض والباقي كله بس إيه؟ وهذا على اللي فيها علامة الصلاة، اللي هي الحتة دي فقط اللي إيه؟ فلو وضعت جزء بقدر ما ينقص من الجبهة، يعني دي قد إيه من الجبهة؟ واحد كام على 50 يعني من الجبهة دي مثلا، عملنا كده لو 31 ولا 41 من الجبهة. وكذلك لو جزء من اليد وضعته على الأرض حتى صح، يصح ليه السجود. وكذلك الركبة، انت ما بتجلس بالركبة كلها ولا بالرجلين كلها، ده بالأصابع مش كده، يعني جزء من كل عضو، فجزء من كل عضو يتم به الايه، يتم به الفرق. فلذلك قال أحمد إن وضع اليدين بقدر الجبهة أجزأ. طيب، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه، يعني لازم يستقر على الأرض وهو بيسجد. فلو هو بيسجد على قش وهو نازل حط يديه، وهو نازل بدماغه ودماغه لسه عمالة تتحرك مع القش لم ينكبس بعد، وقام قبل أن تستقر رأسه على الأرض، هذا لم يسجد. فلا بد من استقرار الرأس على الايه، على الارض. بيسجد مثلا على مرتبة سفنج نفشة قوي كده، حط ايده وهو بيسجد لسه دماغه بتنزل وقام قبل ما تستقر، فهذا لم يسجد. فلا بد من الايه، اعتبار المقر لاعضاء سجوده انها تقر، مش تبقى لسه بتتحرك وتنزل ويبدأ متحرك، خلاص. ولذلك فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس وتستقر جبهته لم تصح صلاة. وانت راسك على ظهر اللي قدامك بتفضل نازلة كده وبعدين تطلع ولا بتستقر؟ لا يتهز حاجة زي ما تزلزل الارض وانت بتسجد. لكن هو مش قطن بينكبش خلاص. ما خلاص من النهاية هتستقر. طيب هتصح للضرورة. ها لابد ان تكون اعاليه اسفل من اسافله. او تستوي الا لعذر. خلاص اعاليه مش كده اسافله تحت. يبقى انت لما تيجي تسجد دماغك تحت هي العجز فوق مش كده اسافلك مش كده. يبقى ده كده. لو انت جيت سجدت بحيث ان اسافلك بقت تحت وراسك فوق خلاص الا ان كان هذا العذر. بقى قدامك بسطه بتسجد عليها بقت دماغك فوق والجزء ده لضروره ولحاجه جائز وزي ما هتسجد على ظهر ايه اخي وهكذا. لكن اكمل سجود ان تكون اعاليك اسفل من اسفل. خلاص طيب. ويصح سجوده على كمه على ايه كمه وعلى ذيل الثوب وذيله ويكره بلا عذر. خلاص يبقى هو ما يسجدش على حاجة بتتحرك معاه لا شعره اذا كان او المرأة على شعرها كده ولا خمارها وانت على ديل الثوب ولا على كم الثوب. خلاص يبقى اذا هذه الاشياء لا تسجد عليها الا لعذر من شدة برد او شدة ايه حر. لكن لو بتسجد على سجادة او مصلية خلاص دي ما تتحركش معاك. احنا بنتكلم على الشيء اللي بيتحرك معاك. فلا تسجد على كمك وذيلك ويكره بلا عذر لكون انس لا يبقى يصح ويكره. ليه يصح؟ لان مسمى السجود لغه ينطبق على هذا اسمه سجد برضه. لكن الاصل في السجود ان يباشر بهذه الاعضاء الارض ان يباشر بهذه الاعضاء الارض يباشر بجبهته الارض ركبتيه بيبقى لابس ثياب عشان العوره مش كده والقدمين فممكن يصلي وهو بالخف وكذا ثبت انه يصلي بالايه بالخف. لكن الجبهة لابد انها تلمس الايه تلمس وايديه كذلك. طيب فبالتالي ها يصح بتثبت كده او كده. احنا قلنا اقل حاجة مش ده جزء قليل كده او كده او كده باي صورة. لكن ايديك جزء منها بقى على الارض بقدر ايه الجزء اللي بيسجد من الجبهة. لكن بايديك في النهاية مش كده احنا متكلمش في دي مضت. احنا بنتكلم دلوقتي انه بيسجد على ايه كم الثوب او على ذيل الايه على ذيل الثوب من شدة الحر. نفس الكلام تصح الصلاة ويكره برضو نفس الكلام هي زي الذيل وزي كذا تصح الصلاة ويكره الا في شدة حر او شدة برد مش قادر تحط الجبهة من سخونة الارض خلاص هتنزل الطاقية ولا تسجد على ذيل الثوب او كم الثوب. لقول انس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع احدنا طرف الثوب اهو من شده الحر في مكان السجود عليه. احد الاقوال في هذه المساله انه يرخص في ذلك عند الحاجه ويكره السجود على العمامه ونحوها كذيل الثوب وقم الثوب عند عدم الحاجه كما قال شيخ الاسلام في الايه في الفتاوى. وقال ابو طالب في الصحيح قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامه والقلنسوة ويده في كمه. ايده كمان هدخلها في كمه ها يعني برضه مش هيحط ايده على الارض اهو ايده في كمه يبقى من جوه الكم بيثبت وكمان على العمامه على القلنسوة يعني الطاقيه مش كده. ده كله محمول على العذر مش كده ويكره لغير عذر. هذه احد الاقوال في المساله. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الاشهل فرايته واضعا يديه في ثوبه اذا سجد. دخل ايده فين في الثوب اذا سجد. هذا ضعيف لكن ما قبله يغني عنه. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المسافق, يعني المسافق دي اللي هي جبة يعملها أهل الشام, ليها كمين طوال, ليها كمين إيه طوال, يعني زي الثياب عندنا بتاعة الإيه أو يعني أو زي بتاع الصعيدة كم طويل كده. طيب قال خلاص كده, يبقى إذن بالتالي حيكره أنه يسجد على ذيله أو ثوبه أو علمته لغير عذر مع صحة الإيه الصلاة. في النهاية جزء من إيده دي سجد ولا ما سجدش؟ خلاص جزء من إيده سجد, يبقى حقق الإيه حقق السجود. طيب قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها, يعني عجز ان يسجد بجبهته على الارض يبقى لا يلزمه ان يسجد بغيرها, لان الاصل لانها الاصل فيه. يعني ايه بقى ما يلزموش بغيرها؟ ما يلزموش ان يسجد برجليه وايديه وكده خلاص, لان الجبهة هي الايه هي الاصل خلاص, يبقى هيسقط الايه السجود ويومئ اماء ويومئ ايه إما يبقى مش هو هيرفع الرأس من على الأرض ويسجد على رجليه ويسجد على ركبتيه, لا إن عجز خلاص بيسقط الإيه بيسقط السجود بباقي الأعضاء, لأن الرأس هي الإيه أو أن الجبهة هي الأصل والباقي تبع. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع إيه تبع لها. لحديث ابن عمر مرفوعا, إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه, وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه, فجعل اليدين تابعين للإيه للجبهة, وإذا رفع فليرفعهما, رواه أحمد. وليس المراد وضعهما بعد الوجه بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما, بالإيدين يبقى الرجلين إيه زيهم والركبتين زيهم. طيب وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة على مين على وسادة, فأخذها فرمله, فأخذ عودا خشبة ويصلي عليه, فأخذه فرمله فرمله عليه الصلاة والسلام, وقال صلي على الأرض إن استطعت لإلا فأومئ إيماء, يعني إيه تومئ برأسك إيه إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. الحديث أخرجه الطبراني والبزار وصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب وراني وما يمكنه, ده خلاص احنا قلنا لو عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها, وراني وما يمكنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعت. الركن الثامن الرفع من السجود, الرفع من الإيه من السجود, خلاص عرفنا السجود وبعد كده هيقعد بين الايه السجدتين. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين, زي الرفع من الركوع والقيام منتصب او الرفع منه والقيام. قال الجلوس بين السجدتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, ثم ارفع حتى تطمئن ايه جالسا. قال وكيف جالس ارتفع, مهم ان يبقى اسمه ايه واقف, يعني متربعا واضعا رجليه على يمينه او على شمال او مقعيا. في الحديث الذي رواه مسلم كان احيانا يقعي في الاقعاء, يعني قال وهو ان ينصب على صدور او على عقبيه وصدور قدميه, ان ينصب على عقبيه وصدور قدميه. وقال البيهقي رحمه الله تعالى احتمل ان يكون وارد للتشهد الاخير انه نهى عن الاقعاء هذا كده سماه عقبة الشيطان, فلا يكون ذلك منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين انه كان احيانا يقعي, احيانا يقعي يعني يجلس او ينصب عقبيه وصدور قدميه ويجلس على عقبيه, يجلس على عقبيه. حد يعرف وين اللي يقع ازاي؟ تعرف يا ابن هريم؟ لا لا غير تعرف, فاشنا الاقعاء اهو لسه كده انا مش شايف برضو مش شايف اطلع لقدام عشان شايف هاي ماشي كده خلاص فين ال كاميرا فين دي صندوق الكاميرا اعمل هنا كده ليه ها تعرف يا ابني هنا لا تعرف تطلع هنا بالمرة عشان انا اصلا هتعرض لكذا حاجة اقول الافتراش واقول التورط والايقاع ماشي اطلع هنا اطلع من غير ما تحط دماغك فوق الف عشان تبقى تحت البتاع ورينا بقى سنة الايه سنة الايقاع او بص هذا الايقاع الايقاع كان يقعي احيانا كما في صحيح مسلم هذا وفي الحديث الذي نحن فيه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان ينهى عن عقبة الايه الشيطان فعقبة الشيطان هذه هي الايه هي الاقعاء في حديث النهي عن الاقعاء هذا النهي محمول كما يقول ابو عمرو بن الصلاح على ان يضع اليتيه على الارض يعني الاقعاء ده بقى اللي هو المنهي عنه حمله بالصلاح عليه ان يضع اليتيه على الارض وان ينصب ساقيه وان يضع يديه على الارض وهذا الاقعاء غير ايه غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر فذلك الاقعاء ان يضع اليتيه على عقبيه قاعدا عليهما وعلى اطراف اصبعه يبقى الاقعاء المنهي عنه اللي هو عقبة الشيطان لف بقى هيجلس على اليتيه لا ارفع رجلك دي خالص بص ما تعود مش دي كده هتفترش طلع رجلك خليها عمودية طلع رجلك اجلس على اليتين طلع رجلك قدامك شوية زي ما ارفص واحدة ما ارفص طلع رجلك خالص اوعى بس تقوم والمروحة طلع بص يا ابني دي خليها عمودية كده تعرف تخلي دي عمودية ورجل التانية عمودية اية والتانية زيها خلاص يبقى تجلس على اليتين مش كده خلاص يبقى ان يجلس على اليتين وان ينصب ايه رجليه خلاص وان يضع يديه على الارض يبقى هذا اقعاء منه عنه اقعاء الكلب خلي بالك خلاص انه بيحط ايه اليتيه على الايه على الارض وينصب رجليه ويرفع يبقى هذا الذي ايه الاقعاء المنه عنه وفي اقعاء ثاني جائز اللي هو كان قاعده بقى لف بقى الاقعاء الثاني بدا بسوعة امس الله خلاص يبقى هنا ايه كده هذا الاقعاء جلس على ايه عقبيه ونصب قدميه يبقى الاقعاء هذا جائز بين السجدتين ولا يجوز في التشهد لا الاول ولا الثاني ولا يجوز في التشهد لا الاول ولا الايه ولا الثاني لا الافتراش اي نعم الافتراش في الجلوس بين السجدتين فالجلوس بين السجدتين افترش يعني بيفترش رجله اليسرى وينصب رجله الايه اليمنى يبقى هو قاعد على رجله اليسرى قاعد على رجله اليسرى شايفين صح ولا غلط هو لا في صلاة الصبح في صلاة الصبح افتراش وان كان الشافعي رحمه الله تعالى جعل التشهد الاخير دائما تورط الاخير دائما تورط فيبقى الصبح هتبقى ايه فجعل الاخير دائما ايه تورط يبقى الصبح يبقى تورط والاخير في الايه فأي صلح يبقى ايه تورك انما لو احنا قلنا ان التورك دائما في الايه مش يعني هو جعل اللي في الركعتين دايما الشافعي رحمه الله جعل في الركعتين طالما ان ده اخر الصلاة جعل تورك يعني ايه تورك لكن الاحاديث بتشير على انه في الركعتين يفترس وهو في الاول فبالتالي لو ما كانش غير في شهد واحد في الصلاة في صلاة الصبح هيبقى ايه هم افتراش اقعاء يعني درس بيخرف الاقعاء اللي هو البعض بين السجدتين احيانا يعني لا هو نهى عن الواجب في الرجل محتاجا يعني اعمل كده لفف ايدي على ايه رجلي كما نأتي في ايه في الجلسة المكروه ان يحتبي يعني يقعد كده ويلف ايده على ايه على ركبتيه وان كان هذا محمول في الحقيقة على انه يلف الثوب ويبقى عورته الى الايه الى السماء محمول على ان العورة هتكون ايه مكشوفة محمول على ان العورة تكون مكشوفة طيب على كل احنا قلنا وكيف جلس الاول بقى يبقى الركن عندي هو الجلوس اللي احنا بنفترض ده سنن لما الافتراش والتورك والاقعاء ما بين الايه ما بين السجدتين احيانا كل دي سنن لكن نفترض ان هو بقى لا يستطيع زي ما بيقول قاعد حاطط رجليه كده عامل رجليه كده خلاص هو كيف جلس صح لكن احنا بنفترض ده سنن يبقى الركن هو الايه الجلوس فلو هو قدر على انه يجلس يبقى صار الجلوس فرض بالنسبه له عجز خلاص بيبقى ما استطاع في واحد يبقى قادر على انه يجلس بأي صورة يجلس ويروح هو جالس على الركبتين يبقى ده واقف على الركبتين يبقى لا ده قاعد ولا واقف مش كده جالس على ليه على الركبتين لا قاعد ولا واقف مع القدرة على الجلوس فهذا لم يحقق فرض الجلوس الا لو عجز على انه يقعد يقعد ان شاء الله يحط رجليه قدام على اليمين على الشمال بأي صورة يربع ها يبقى الركن هو ليه الجلوس ولذلك قال وكيف جلس كفى فلو هو قدر على انه يجلس ولم يجلس لم يحقق ركن الجلوس وكيف جلس ايه كفى والثمن عرفناها افتراش امتى وتورك امتى والايقاع منهي عنه امتى ويشرع امتى طيب قال ابن عمر ان سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها ليه في القبلة زي ما احنا ايه ورناكم العاشر الطمأنينة ومعناها السكون والفصل بين الحركتين وإن قل في ركن فعلي في كل ركن فعلي في كل ركن فعلي بدأ أن يفصل بين الركن والركن بسكون وهذا ما نفعله هو بالطمأنينة لأمر صلى الله عليه وسلم الأعراب بها في جميع الأركان ولما أخل بها قال ارجع فصل فإنك لم تصل الحادي عشر تشهد الله الأخير لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا أو يعني هو فرض عليه التشهد نقول السلام على الله من عباده فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله فدل هذا على أنه فرض لأنه قال كنا نقول قبل أن يفرض أي أنه فرض عليه وهو اللهم صل عليه التشهد اللي كنا نقول اللهم صل على محمد حياة لله مش كده وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزي من التشهد الاول بدا التشهد في الصلاة على الايه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح المذهب ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير واجبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الاخير واجبة وهو قول الشافعي وقول اسحاق وفي رواية عن احمد ان الصلاة على التشهد الاخير غير واجبة هو قول المالك والثوري هو قول اكثر اهل العلم ها واجب وليس ركن احنا بنتكلم في الاركان خلاص هنتكلم في الايه في الاركان التشهد الاخير ركن لكن التشهد الاوسط ليس ركنا لكنه واجب يسقط بالسهل خلاص ما هي اصلا هو مختلف فيها في التشهد الركن اصلا ومختلف فيها في التشهد اللي ايه الركن يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير هل هي واجبة ام لا عند كول اكثر اهل العلم انها غير واجبة فان كنا اصلا في التشهد الركن اللي هو ركن نقول انها غير واجبة فمن باب اولى فين في التشهد الذي ليس ركن وهو واجب هو قال هذا لان السنة هو الاسراع في التشهد الاوسط مش كده فقالوا خلاص من باب الاسراع وهذه ليست ايه وهذه ليست واجبة فخلاص يبقى الإسراع انك انت لا تصلي على النبي في التشهد الايه الاوسط واخرون قالوا الإسراع لا ينافي الصلاة على النبي فتصلي ايضا على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحبة ولكن غاية الامر انك تسرع في هذا التشهد والتشهد الاخير فيه دعاء وارد وايه ومأثور وغيره ايضا من الايه من الادعية فتطيل فيه اما هذا لا تطيل فيه فعدم الاطالة لا ينافي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الايه وهذا له منحة وهذا له منحة نعم عايز انها ايه انها مستحبة قولة وخصوصا كنت تسلف جماعة ان كان هناك وقت لقولها فقلتها او لا اللي هو في التشهد الاول يعني وده اللي بيقوله ابن الحلال الله يهديك تقوله كله لو استطعت خلاص. طيب الأمة قالوا إيه بقى؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك عليه الصلاة والسلام، قال قولوا اللهم صل على محمد، قول تحياتي لله والصلوات والطيبة، استنى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي. فرفع عن عائشة رضي الله عنهما وابن عمر أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام على النبي. فجمهور أهل العلم أن نقول السلام عليك أيها النبي. قال لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. هذا ثبت عن عائشة وابن عمر، لكن عن عامة الصحابة وقول أكثر أهل العلم أن صيغة التشهد توقيفية نقول كما كان السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعدين تقول بيت اللهم صل على محمد، مش كده، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن الأصح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي رواية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الأصح على آل إبراهيم، خلاص وكله ثابت، لكن هذه أدق لأنها متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أصح ما ورد، وهذه صحيح أيضا، بس هذه الصيغة المتفق إيه؟ المتفق عليها. والمبدا من التحيات، التحيات لله، يعني مش حافظ التحيات كلها، ايه القدر المبدا؟ التحيات لله خلاص، والصلاه والطيبات، يبقى اجزاء فقط التحيات، التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، خلاص ده المبدا. لكن الكامل مشهور اللي هو التشهد المحفوظ، تشهد ابن مسعود، لا الصيغة اللي وردت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في بعض الروايات الثانية نحن بنذكر أصح ما ورد، لأن التشهد ورد له صيغ كثيرة، خلاص في وحده لا شريك له في بعض الروايات، اللهم صل على إبراهيم محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في رواية إيه؟ في رواية ثانية، عدة روايات، لكن دي أصح رواية، لأنه كان يعلمنا التشهد كما علمنا الصوم القرآن هو تشهد إيه؟ ابن مسعود، ما شاء قال به أحمد وقال غيره، لأنه قال علمنا كما علمنا الصوم القرآن بهذا النص، وأعلى من رواه في البخاري ومسلم بالصيغة التي إيه؟ التي ذكرنا. إيه؟ أيوة برضو هتلاقيها في رواية ثانية، كل دي روايات متعددة وردت، لكن بناخد إيه؟ حديث ابن مسعود لأنه أصح ما ورد، وقال كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. ليه؟ حماشي حتخش بقى في مسألة التحقيق العلمي في إن الزيادة دي في الحديث ولا مدرجة ولا ولا ولا ولا، لكن أنت خد أصح ما ورد. ماشي. أهو قال فإن تشهد بغيره مما صح. ماشي. فالأمر فيه إيه؟ فيه صح. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. أهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، هو في رواية تانية واحدة لا شريك له، لكن تشهد ابن مسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على الصلاة المعروفة اللي ذكرها. قال الترمذي وهو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ده الثاني كده خلاص يعني، طيب خلاص خلاص. ف قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.